لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إنها قضية قديمة حديثة مستقبلة، ظهر لنا أن يهود لا حق لهم في فلسطين والأقصى شرعا ولا تاريخا إلا عند اتباع الحق، اتباع الأنبياء والتزام التوحيد والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نقضه اليهود جملة وتفصيلا. استبدلوا الحق بالباطل، غيروا وبدلوا، أخذ الله عز وجل ما في أيديهم وأذلهم الله سبحانه وتعالى وأهانهم، ليتحقق وعد الله سبحانه وتعالى في كتابه للمؤمنين بأن القدس في حقيقتها إسلامية وستعود إسلامية وستبقى بإذن الله سبحانه وتعالى كذلك. فهذا هو وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وإن جندنا لهم الغالبون. لا شك أن من حفظ الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن أوصاف يهود، وترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته معهم ما يبين لنا ذلك أوضح البيان، وشريعتنا شريعة كاملة تبرز كيف نتعامل معهم على كل حال من الحرب والسلم والعهد بأنواعه، فمن نفرح بقتله في حال هو بعينه من لا نقر قتله في حال آخر، والفرق في المعاملة بين هذا وذاك إنما هو بنظر الشرع وموجبه لا الحماسة والعاطفة واتباع الهوى. بهذا الصدد يحدثنا إن شاء الله سبحانه وتعالى شيخنا الحبيب الفاضل الشيخ ياسر برهامي عن اليهود في القرآن، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله سبحانه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هل الصراع بيننا وبين اليهود صراع سياسي أو على الأرض والموارد، أم أنه صراع في الأصل على الدين؟ هذه القضية مبنية على فهم القرآن وفهم السنة والسيرة النبوية، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل اليهود أيضا، فإن آيات القرآن بيّنت كيف تعاملوا وبيّنت أيضا الواجب علينا. ومهما حاول الناس تهميش قضية الدين لكي يتمكن اليهود من خلال مخططات متعددة من السيطرة على الأرض التي أتوها باسم الدين والدولة التي أسسوها باسم الدين، يقال عنها دولة قومية وهي تجمع قوميات، وإنما هي دولة دينية وإن لم تكن ملتزمة بالتوراة، لم يحكموا التوراة ولا حكم النصارى الذين يوالونهم الإنجيل، وإنما هي قضية عنصرية باسم الدين بأنهم يريدون القدس عاصمة أبدية كما يزعمون، والله لن تكون، وكذلك ليأخذوا المسجد الأقصى ويعيدوا بناء الهيكل المهدوم. الحقيقة أنه إنما كان هو المسجد الأقصى الذي بناه سليمان. إذن القضية قضية اعتقادية، لأن ما ورد في القرآن يجب أن يعتقده كل مسلم ومسلمة، ومن ظن أنه يمكن أن يترك المسلمون القرآن لينصرفوا إلى الدين الإبراهيمي الجديد الذي أسسه أحد اليهود أو مجموعة منهم في جامعة هارفارد منذ نحو 20 سنة، يهدفون فيه إلى خداع المسلمين بأن الأديان الثلاثة شيء واحد على ما هي عليه، والرسل الثلاثة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بدين واحد، هذا لا شك فيه، هو التوحيد لله عز وجل والاتباع للرسول كل في زمنه. ثم كان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته خاتمة للرسالات فوجب اتباعه على جميع أهل الأرض. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولا نجاة ولا رحمة عند الله إلا باتباعه. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قبول الدين الإبراهيمي مناقضة لدين الإسلام وكفر بالله عز وجل وقبول للشرك ورضا به وقبول لتكذيب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، فلا يتصور قبول ذلك. ومن يمهد له بقضية مساواة الأديان من خلال الجبر الذي هو عند الطوائف من الصوفية واعتقاد أن حفظ الدين يقتضي حفظ جميع الأديان لعدم معارضة الله فيما أراده كونا كما يقوله بعضهم فضلا عن عقيدة وحدة الوجود، كل هذه الترهات والضلالات والكفريات لن يقوم لها قيام وستهدم بإذن الله، لأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أساس هذا الدين مستقرة في نفوس مليار وسبع مليار مليون مسلم، إلا من كفر وهم قلة ومن شذ. لذا نقول الصراع في حقيقته حول الإيمان، حول الإيمان بالله عز وجل ربا للعالمين لا ليهود فقط الذي يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد، ولذا استحلوا أن ينشروا في الأمم الإلحاد والوجودية والفكر الجنسي لفرويد، وكل هؤلاء يهود، والشيوعية والبلشفية والثورات التي يعني سفكت من دماء الناس جميعا والمسلمين خصوصا عشرات الملايين، كل هؤلاء يهود. ماركس يهودي، لينين يهودي، فرويد يهودي، جان بول سارتر الوجودي يهودي، ومعظم وسائل الإعلام التي تروج لمساواة الأديان يهودية، كل هذا ليبقى لهم ما يتصورون أنه دينهم فقط. لذلك نقول قضية الصراع مع اليهود هي حول الإيمان بآيات القرآن، لذلك لا يمكن أن نترك آيات القرآن. اللي هيحاول ينسي الناس آيات مش هيفلح، القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نصا ومعنا، وإن جهل ذلك من جهل. زي ما في ناس مش عارفة نصوص القرآن ففي ناس مش هتعرف معناها، بس ستظل طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. لذلك نبين آيات من القرآن حول اليهود وأهل الكتاب عموما، يعني معهم النصارى، فإن التحالف الحالي اليهودي الصليبي، الصليبي شكلا لا موضوعا، النصارى يرفعون الصليب ولا دخل لهم بتعاليم المسيح صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقد أكثرهم عقيدة المسيح بل كلهم تقريبا، وإنما الأمر عندهم عصبية جاهلية كما كانت الحروب الصليبية وحب السيطرة، والشعوب عندها مرض والقادة أمرض فيما يتعلق بتعاملهم مع غيرهم. وأنا والله أطالع الصور اليوم والفيديوهات أقول إذن كيف صنعوا في الهنود الحمر، وكيف صنعوا عندما احتلوا أفريقيا وآسيا وبلاد المسلمين؟ فعلا قوم همج شياطين، فهذا الذي فعلوه يريدون أن يفعل، يتكلمون عن حقوق الإنسان لا حقوق أهل الإسلام، كأن أهل الإسلام دول كلاب لا ما عندهمش ان هم كلاب، ده الكلاب هم عندهم حقوق الانسان الحيوان بيرعوها، ويتكلموا عن المدنيين. يا عيني على المدنيين. طب والمدنيين بتوع فلسطين، العزل، الاطفال، النساء اللي بيتضربوا بقالهم من سنة 48 لغاية النهاردة. لا أبدا، من بعد هجرة العصابات اليهودية هي اللي طفشت المسلمين من فلسطين وأهل فلسطين منها قبل 48 بنحو 10 سنين وأكثر، عندما بدأت العصابات الصهيونية تتجمع لترهيب وإرهاب المسلمين فعليا. هي هم دول الإرهابيين بجد، مناحم بيجن وأمثاله. الغرض المقصود من أول فاتحة الكتاب وقد ذكر اليهود والنصارى، واليهود مبدوء بهم. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل مسلم يقرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال ابن كثير: وعلى هذا أجمع أهل العلم من التفسير، أن المقصود بالمغضوب عليهم اليهود وبالضالين النصارى. وقال الله عز وجل في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وهذه في اليهود، فإن الذين ودوا أن نكفر منذ بداية الدعوة النبوية المحمدية على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم، هم هؤلاء اليهود يريدون أن يظل الناس على الشرك كما كانوا في أو ظلوا إلى زمننا هذا. المسلمين يعبدوا غير الله ماشي، المسلمين يلحدوا هو ده المطلوب، يقعوا في الشهوات والفواحش والأفكار الإلحادية والنسوية والتدميرية والتكفيرية، هو المطلوب. المهم أن يبتعدوا عن الوحي. العلمانية، الليبرالية، كل دي صناعات يهودية مصدرة، الماسونية، اللجان أو الدعوة، نوادي الليونز وغيرها، كل دي يهودية مقسمة العالم عشان تصرف المسلمين عن دينهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. الحسد هو الذي يأكل قلب اليهود على هذا القرآن، يحسدون المسلمين على القرآن وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الشريعة العظيمة التي لا يمكن أن تقارن بأي شريعة أخرى، حتى ما بقي من الشرائع السماوية أو ما اخترعه الناس من الشرائع الأرضية. كل ذلك يستحيل أن يقف أمام حق هذا الدين، ولذلك الحل أن يكفر المسلمون حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا، لأن ذلك كان في وقت المعاهدات مع كبار القبائل اليهودية أو الشعوب اليهودية في المدينة. وأتى الله بأمره بعد أن نقضوا العهد قبيلة تلو قبيلة، بنو قينقاع أولا فأجلوا، وبنو النضير حصروا ثم أجلوا، وبنو قريظة غدروا غدرا أعظم، وهموا بسقوط المدينة في يد المشركين متحالفين معهم فقتلوا الحمد لله، وسبيت نساؤهم وذراريهم وغنمت أموالهم حتى يأتي الله بأمره، والله على كل شيء قدير. اليهود ساكنين المدينة قبل أن يأتي إليها العرب أصلا، فضلا عن أن يأتي إليها الإسلام. يعني أنتوا بتقولوا يثرب مدينة يهودية، إحنا بنقول اليهود سكنوها لكن هي بلاد العرب. ولكن القضية كانت إيه؟ قضية إن اليهود فروا من بختنصر، طائفة من المذابح الهائلة، لأنه قتل في يوم واحد 70,000 يهودي من بني إسرائيل، وهدم المسجد الأقصى الذي بناه يعني إما إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب أو هم عن الله أعلم، لكن لأن بينه وبين المسجد الحرام 40 عاما، فهذا يصلح أن يكون إسحاق أو يعقوب إن كانت طالت حياة إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيكون معهم. الغرض المقصود إن هم فروا فقالوا نبعد أكتر حاجة في جزيرة العرب ما يجيش بها له أخت نصر، صحراء وما فيش حد فيها وأرض فقيرة وأرض سبخة، ولكن هم كانوا عارفين أنها مهاجر النبي آخر الزمان، لأن عندهم نص في التوراة إلى يومنا هذا يقرؤونه هؤلاء الكذبة المكذبين للأنبياء، عندهم أن الله عز وجل جاء من طور سيناء، جاء الرب من طور سيناء وأشرق من سعير، سعير جبل بيت المقدس، فهذا رسالة عيسى بعد رسالة موسى، واستعلن أو ظهر استعلن من جبال فاران، جبال فاران نص آخر عندهم التي سكنها إسماعيل، جبال فاران هي عند كل الناس هي جبال جزيرة عربية التي نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في جبل حراء، في غار حراء في جبل النور، ولذلك علموا أن هذه مهاجره فسكنوا انتظارا له، نبي آخر الزمان سوف نقتل كل الكفار معه كما قال سبحانه وتعالى. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يطلبون الفتح بالكتاب المنزل على الرسول المنزل، وكانوا يستفتحون به من قبل، وكانوا يستفتحون لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هم عارفين مستنيينه، ولكن جم ولما جه طلع مش منهم، مع ان الاشارات في التوراة انه سيكون نبي من اخوتهم مش من بني اسرائيل نفسه، وكما يعلمون في التوراة ان الله وعد ابراهيم انه سيجعل من نسل اسماعيل أمة عظيمة، ما فيش أمة من نسل إسماعيل إلا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، يبقى أوصاف معينة، هم العنون، هم كفار، هم حسدة، هم مكذبون للرسل، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله باغيا بغاه أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، غضب بسبب تكذيب عيسى صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتله وصلبه وما مكنهم الله من ذلك، ولكن كذبوا، حاولوا قتله كما قتلوا الأنبياء قبل ذلك، والغضب الجديد بسبب تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. وللكافرين عذاب مهين، فلا بد أن يهانوا، هذا حكم الله الشرعي والكوني القدري في معظم الأزمنة، والمآل أيضا إلى ذلك، إلا هذا الزمن الذي ابتلانا الله أن نولد فيه. يعني اليهود بقى لهم آلاف السنين ما لهمش ملك من بعد سليمان مباشرة تقريبا، وانهارت الدولة التي يعني كانت لبني إسرائيل لغاية العهد اللي احنا فيه. فاكر عبارة موشى ديان قالها لجولدا مائير، او حد بيقولها لموشى ديان في حرب 67 قبلها، بيقول له عندك جيش اقوى جيش لاسرائيل منذ عهد الملك داود، مفيش اصلا، ما تكونتش دوله قدر ربنا، لان الله قال ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قتل الأنبياء عندهم حاجة من أسهل ما يكون، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، وده هم اللي شغالين فيه دلوقتي، والله لو تمكنوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قتلوا، لولا أن الله عصمه منهم. قصة بني النضير كانت تهدف إلى قتل بني الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد خيبر وضعوا السم له صلى الله عليه وسلم، وبني قريظة كان الهدف قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله قتلة الأنبياء يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء، كلمة في الإنجيل، لأن بنو إسرائيل كان هم اللي مليين القدس وهم دول قتلة الأنبياء. نسأل الله العافية. وقال الله سبحانه وتعالى في بيان ضلالهم في أسماء الله وصفاته التي تستوجب الغضب والشدة عليهم في ذلك، قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالها في انحاص اليهودي فغضب، لأن الله قال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا، ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال: نار ربكم يا أبا بكر فقيرا، إن الله فقير ونحن أغنياء، فلطمه أبو بكر وضربه ضربا شديدا حتى جاء مستغيثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب أبي بكر ويطالب بالعهد، فقال: يا أبا بكر لقد قال قولا عظيما يا رسول الله، ونزلت الآية تصدق، وهو طبعا حلف إن ما فيه ما قلتش، ونزلت الآية تصدق قول أبي بكر رضي الله عنه، وسنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ما تستغربوش إنهم يقتلوا المسلمين النهاردة، دول قتلوا الأنبياء يبقى هيعملوا في المسلمين؟ ده طبيعتهم. هو تفتكر إن أنت لو سكتت عنهم، أو البعض زي ما يقول لك كده، إحنا بنجرهم ليه؟ انت على فكرة لو ما سكتش انا هميتلوك برضو، لان هو مش عايز وجودك اصلا كأمة ولا كدين. ولذلك طبعا القضية تتوازن، هنتكلم فيها دلوقتي، ولكن القضية اذا سكت المسلمون مش هيسلموا منهم. الانبياء ما علمهمش حاجة، الانبياء كانوا جايين ينصحوهم هم ويدعوهم الى الاصلاح والتوحيد، فما فيش فايدة. هؤلاء اليهود لا يمكن ان تستقيم لهم طريقة. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود برضو، مع أن الآية في اليهود والنصارى، لكن أكثر من قام بذلك اليهود. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يبقى إذن هم اختاروا لأنفسهم الضلالة، خلاص ما فيش شك أنهم على ضلال، ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم. يبقى ما حد يقول لأصدقائنا، نقول ربنا قال والله أعلم بأعدائكم، هو اللي أخبرنا أن هم الذين أوتوا الكتاب أعدائنا، فما حدش يفتكر أنه حيضحك علينا أن يعني أصدقائنا اليهود أحبابنا اليهود، نحن مع إسرائيل ونتعاطف معهم ضد الهجمات الهمجية الإرهابية بتاعت حماس. وفي مسلمين يقولوا كده، في حد مسلم يقول أنه هو مع الكفار ضد المسلمين؟ وأنه كفار. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يبقى اللي انت اللي هم واقفين معهم من الذين أشركوا. خد بالك النصارى اللي هم أقرب الناس مودة، تسمع الآيات الآخر كما قال الله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا أمثال النجاشي وبطريقته الذين أسلموا لما سمعوا سورة مريم من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فعرف قدرهم ومنزلتهم، وقال: والله لا يزيد المسيح على ما ذكرت مثل هذه، يعني شيء يسير جدا، لا هو كذلك ما يزيدش هو ما قال. فلذلك قال الله: فأثابهم الله بما قالوا. قال: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اكتبنا مع الشاهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يبقى اللي كذب القرآن يبقى من أصحاب الجحيم قولا واحدا. حد يضحك علينا ويقولون دول كلهم حاجة واحدة، هيخشوا الجنة، نعمل معبد مشترك ودين مشترك، يبقى كافر بالقرآن. وقال الله عز وجل: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. على فكرة مش هتلاقوا حد يساعدكم أيها المسلمون، معنى الآية كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا أنت شرنا، يعني راعنا بلغتهم أنت شرنا، وإن كان يفهمها العربي على بمعنى انظرنا راعنا طعنا في ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، وظيفتهم الأساسية الطعن في الدين. قال عز وجل ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، يبقى ملعونين كفار، فلا يؤمنون إلا قليلا. لو آمن عشرة من أهل الكتاب من اليهود لما بقي يهودي إلا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كملوش اثنين ثلاثة، عبد الله بن سلام أعلمهم آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أكثرهم لم يؤمنوا. وقال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهل أهدى من الذين آمنوا سبيلا. حيي بن أخطب زعيم اليهود يذهب إلى المشركين عباد الأوثان يحرضهم على قتال النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنتم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم يقينا أن دين الإسلام أفضل وأعظم وأهدى وأقرب إلى ما معه، ومع ذلك يقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تلد له سبيلا. يؤمنون بالجبت بالسحر والطاغوت الشيطان أتباع الشيطان في العالم هم اليهود، رؤوس شياطين الإنس هم اليهود. يقول لك عداوة السامية، طب ما احنا ساميين، احنا من بني سام ابن نوح، اشمعنى انتوا اللي خدتوا الموضوع ده، ما كله أولاد إبراهيم، وإبراهيم من نسل نوح، ونحن أبناء إبراهيم العرب، العرب عموما حتى من اللي مش من أبناء إسماعيل العرب العاربة من الساميين. يبقى أنتوا بتضحكوا على أوروبا الغبية الملحدة وتقولوا لهم معادات الساميين يبقى بيعدونا احنا، طب ما أنا سامي، كل شعوب الشرق الأوسط غالبهم ساميين أبناء سام بن نوح. ويقول لك لكن احنا في الحقيقة عن عادي نفسينا احنا ودول مش ولاد عمنا إلا لو آمنوا يبقوا ولاد عمنا فعلا. وقال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى الذي يؤمن يقول لك احنا نؤمن بموسى ونؤمن بداود ولكنهم لا يؤمنون بعيسى، والنصارى يؤمنون بعيسى ربا إلها لا نبيا، ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا هؤلاء ولا هؤلاء، هؤلاء هم الذين وصفهم الله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فمن المؤمن؟ من آمن بكل الرسل، من كذب رسولا فقد كذب كل الرسل. وهؤلاء بيننا وبينهم عداوتان لأنهم أعداء عيسى صلى الله عليه وسلم ونحن نعادي من عاد عيسى، ولذلك ينزل عيسى فيقتل المسيح الدجال اليهودي، والدجال يهودي كما في صحيح مسلم، كما قال أبو سعيد لابن صياد عندما قال له ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يهودي؟ قال أبو سعيد بلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. فهؤلاء الذين يكفرون بالله ورسله. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من يحبهم، من ينصرهم على المسلمين، من يطيعهم في الضلال وفي الكفر وفي الظلم وفي العدوان على المسلمين ويؤيدهم في ذلك، من يتابعهم على الأفكار الخبيثة مثل ما يزعمون من وحدة الأديان والدين الإبراهيمي والإلحاد وغير ذلك، والتصوف العالمي الذي يريدون أن يسووا فيه بين الأديان. ما هو إلياس عميدون ده اللي عمل الدين الإبراهيمي، هو اللي خطط لثورات الربيع العربي ودعمها عشان يمزق الدول العربية والإسلامية، وهو اللي عمل الطريقة الصوفية العالمية، وهو يهودي بس درس الإسلام في المغرب ودرس النصرانية في باريس، وبيخطب في بعض الدول العربية، بيخطب جمعة يقول لهم أنا رئيس الطائفة الصوفية العالمية، أهلا بالصوفية حبايبنا، خش، ومحدش يدور على تاريخه. اسمه إلياس عميدون، أحد المخططين للشرق الأوسط الجديد في جامعة هارفارد، اللي قالوا عشان نعملها لازم نعمل إيه؟ لازم نعمل ثورات الربيع العربي، نهد كل الدول. وديكم شايفين الثورات لما نجحت في الدول اللي نجحت فيها راحت فين، ولما الحمد لله ما باظت عليهم في مصر مستكثرين علينا الموضوع ده، وبيدوروا على حد يعرفوا ينفذوا المخطط. الناس مش منتبهة، الناس تحت الضغط الاقتصادي مش منتبهة ان المخطط، ان مش ممكن حد بيدور على مصلحتنا ويكون عايز يقسم بلادنا، مش ممكن. اديكوا شفتوا السودان راح في 60 داهية، ليبيا رايحة في داهية، اليمن رايحة في داهية، سوريا للأسف الشديد. يا عباد الله أفيقوا، القضية احنا مش منتخد اصل انتوا علماء السلطة، اصل انتوا رجال الدين السلطان. يا جماعة والله العظيم كده احنا يعني ممكن نتبهدل، ومع ذلك احنا قضيتنا قضية مصلحة ديننا وبلدنا والناس بتوعنا. ايه في مخطط انتوا ما تبقوش جزء منه، ما تبقوش جزء منه، عشان اللي عملوا دي هم اللي عملوا دي، هم اللي عملوا دين الإبراهيم. بقول لكم اسمه معروف في المراجع الموجودة، ومفضوح الرجل، وزي ما بقول لكم هو يهودي وبيخطب جمعة. قال الله سبحانه وتعالى: وما يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون في حبهم وفي طاعتهم وموالاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول في مرضه: أهلكك حب يهود. قال: أجئتني لتبكتني أم لتعودني؟ بيموت وما فيش فايدة، ما قالش استغفر لي يا رسول الله، أنا ندمت على حب اليهود. حب اليهود كان عامل أزمة في المدينة، وهم الذين كانوا يريدون تنصيب هذا الرجل المنافق ملكا على المدينة عشان ينتفعوا من وراء ذلك، فمنعه الله ذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ثم هجرته. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. الواحد يقرأ النهاردة الألفاظ اللي بتتقال في وسائل الإعلام من الناس بيقولوا إحنا مسلمين، أقول: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم مسلمون، إنهم معكم على قضاياكم. ده أنت بتأيد إسرائيل، ده انت بتقول احنا مع متعاطفين مع اسرائيل. يا عيني على المدنيين دول، خدوا بالكم دول كلهم مقاتلين، ما فيش واحد رجل اسرائيلي الا وخدم في جيش اسرائيلي مدة. وفي اتفاق العلماء ان اللي قاتل جزء من زمنه من حياته ضد المسلمين ده مش هيبقى من الاجراء اللي ملهمش دعوة، المدنيين بالاصطلاح المعاصر رغم ما فيه من اطلاق، لكن اللي قاتل والغاصب لبلاد المسلمين مش هيبقى كده. انت زعلان قوي عليهم؟ طب مش زعلان على المسلمين اللي اتقتلوا؟ ده انت جايبهم في الاخر كده حته صغيره وبتتكلم على الشعب، ما بتتكلمش على من يدافعون عن حقوق هذا الشعب من المقاتلين. على فكره من جميع الاتجاهات، تفتكروش ان هم حماس بس، هي حماس عشان هي الاقوى، لكن كل الفصائل بمن فيها من يعني ينتسب الى السلفيه والى حتى الجهاد وانتسب الى الجبهه الشعبيه، وكل الفصائل متفقه، فمش احنا اللي هنعدل عليهم بعد ذلك. وطبعا بلا شك ان السلفيين هم اوثق الناس عندنا، فاذا قالوا ده احنا عندنا الروح عاليه جدا واحنا كلنا محبذين هذا الامر، يبقى ما فيش حد يقول لنا بقى انتم ما تعرفوش تحسبوها، هم يحسبوها هم الادرى. وقال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني من أيام سيدنا داود وكان في نوايات مؤلفة كده، وفي عز ملك يعني أهل الإيمان من بني إسرائيل مع نبي الله داود، وهم كفار في ملك داود على لسان داود وعيسى بن مريم، عانى الأنبياء منهم، ذلك بما عصوا المعاصي. أدينهم اتقتلوا في الحفل أو اتخذوا في الحفل، دي كان من ضمن تعاليم التوراة ولا الإنجيل؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اعتداء لا يرى مثله، تجاوز لحدود الله. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهم كده إلى الآن لا يتناهون عن أي منكر، لا شرك ولا كفر ولا صد عن سبيل الله ولا إلحاد ولا فواحش. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تلاقيهم مع الهندوس ضد المسلمين، مع البوذيين ضد المسلمين، مع الملحدين ضد المسلمين، مع النصارى ضد المسلمين، مع شوف أي حتة في العالم هتلاقيهم واقفين ضد المسلمين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. عقيدتهم في الله عز وجل، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قضية المسجد الأقصى هي القضية المحورية، لأنها قضية إيمانية أيضا، لأننا نعتقد أن المسجد الأقصى أسس من أول يوم على التوحيد وعلى الإيمان بالله وبرسل الله. قال الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بإجماع المفسرين إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولذلك نحن على يقين أن المسجد الأقصى إسلامي، ودنسه اليهود فنزع منهم ودخله بختنصر ودمره، وكما قال عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ده طبعا المرة الأولى مرد بختنصر. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وهذه على الظاهر عودة بنو إسرائيل إلى بيت المقدس مع طالوت ومع داود عليه السلام، وقتل داود جالوت وأسست المملكة العظمى في تاريخ بني إسرائيل وبعده سليمان. قال عز وجل فإذا قال سبحانه وتعالى وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة أي من المرة الثانية ليسوءوا وجوهكم عباد أيضا ذوي بأس شديد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وهذا ليس دخول المسلمين، لأن المسلمين لا يتبرون المسجد ولا يتبرون ما أعلوا تدبيرا بل يعظمون القدس، وهذا الذي حدث مع دخول المسلمين عهد عمر بن الخطاب وأيضا في يوم فتحها على يد صلاح الدين بعد الصليبيين بعد 89 سنة من الاحتلال الصليبي. الغرض المقصود أن المسجد الأقصى هو مسجد أسس على الإيمان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بينه وبين مسجد الحرام 40 سنة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى سليمان المسجد الأقصى، يبقى ما اسموش الهيكل، اسمه ايه؟ المسجد الأقصى، تجديد بناءه بعد بناء إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب أو هم جميعا، جدده بعدما عاد الملك لبني إسرائيل على القدس. فقال لما بنى سليمان المسجد الأقصى سأل الله ثلاثة، حكما يوافق حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن من قصد هذا المسجد يعني لا يريد إلا وجه الله إلا غفر له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على فضل المسجد الأقصى، والمسلمون مقتنعون معتقدون يقينا أن المسجد والقدس كلها إسلامية، ولذا لا يقبلون التفاوض على ذلك، ولا يعترفون قط، ولا حتى في أسوأ الاتفاقات لا يمكن أن يعترف مسلم لحق إسرائيل بعاصمة أبدية في القدس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقال صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وفي رواية بمائتي وخمسين صلاة فيما سواه من المساجد. قضية العهود قضية مهمة لابد أن نعرج عليها سريعا، لأن طبعا المسألة مشتبكة على وسائل التواصل، وهناك أطراف يمينا وشمالا، وللأسف أكثرهم يسفه أكثرهم ويسخر منهم. نقول أن الكفار عند أهل الإسلام نوعان، محاربون وهم من ليسوا معاهدين، من ليس بينهم وبين المسلمين عهد، والنوع الثاني معاهدين. معاهدين دي باللفظ العام الذين لهم عهد أو ذمة أو نحو ذلك، تشمل أربعة أنواع من العهود: العهد المؤبد وهو عقد الذمة الذي يدفع به الكفار الجزية ويبقون تحت حكم الإسلام في بلاد أهل الإسلام، مواطنون فيها ذميون، لهم حقوق في حفظ الدماء والأعراض والأموال، وعليهم واجب التزام شريعة الإسلام ودفع الجزية كما هي في القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغر. مش هنشيل الآية دي، مش هنشيلها لا من قلوبنا ولا من مصاحف ولا من فهمنا ليها، اللي عجبه عجبه واللي ما عجبوش يبقى مش مؤمن بالقرآن. بس بنعرف ان في انواع عهود اخرى. النوع الثاني من العهود هو العهد المطلق اللي غير محدد المدة وبلا جزية، الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة ومع يهود خيبر بعد فتحها، وهذا عهد جائز لا يجوز نقضه إلا إذا نقضوه هم أو بلغناهم بإلغاء المعاهدة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، نحن الذين نخبرهم بانتهاء المعاهدة، أما إذا نقضوها هم فهم الذين يتحملون الوزر، ولا نحتاج في أي نوع من أنواع العهود إذا هم نقضوها إن أنا بلغهم إن أنتم نقضتوها، بل هم الذين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود في بني قريظة، نقضوا العهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهمش حاجة، ذهب مباشرة وحاصرهم، ولما حاولوا قتله في النضير ذهب فحاصرهم، وبنو قينقاع لما كشفوا عورة مسلمة ذهب فحاصرهم إلى أن أجلاهم. وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين في صلح الحديبية، هل كان النوع الثالث من العهود وهو العقد المؤقت، الهدنة المؤقتة. كثير من العلماء ما بيذكرش النوع الثاني اللي هو العهد المطلق، مع انه هو ثابت والأدلة عليه كثيرة، والأنواع العهود وشرح وثيقة المدينة تجدون فيه بيان هذا الأمر بالتفصيل. النوع الرابع من العهود هو عقد الأمان، ده بيعطي أحد المسلمين، الدولة إذا عملت عهد مع الكفار يبقى أعضائها ممكن يدخلوا إلى بلاد المسلمين بمقتضى هذا العهد. دلوقتي بقت حاجة اسمها تأشيرات زيادة كمان إنه بيستأذن، ولو كانت دولة محاربة بس أعطينا له الأمان، يعني هم فين بيننا وبينهم حرب، واحد استأذن جاء قال أنا عايز أخش عشان أسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. طالما دخل من غير سلاح واجب علينا في هذه الصورة إن احنا ندخله، اللي هو عايز يسمع كلام الله. طب جاي تاجر وإحنا محتاجين منتفعين للتجارة بتاعته دي، وهم منتفعين هم كمان بياخدوا فلوس. وإذا أنا بطي من أنباطي، في حديث توبة كعب بن مالك في الصحيحين، وإذا أنا بطي من أنباطي أهل الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك. الراجل ده دخل المدينة ازاي؟ بأمان التجارة، ده جائز من الجائزات. في زيارة؟ في زيارة يجوز ان هو جاي عشان يزور ايه؟ ناس قرايبه. الغرض، هذه الأربعة أنواع من العهود أيا ما كان منهم يجب أن يحفظ دمه وماله وعرضه دخل بلاد المسلمين. وكذلك العكس، إذا دخلنا بلاد الكفار بأمان أو بعهد يجب أن لا ينقض عهدا. يعني محدش يقول لك إيه، أنا حسافر بالجواز السفر واطلع مثلا أوروبا واحجز على تل أبيب وخش وقاتل معاهم. أنت دخلتش بالقوة، أنت دخلت بإيه؟ بالجواز السفر بالعهد. يبقى أنت حضرتك ما ينفعش تعمل كده. زي أحداث 11 سبتمبر، أنتوا داخلين إزاي؟ داخلين بجوازات سفر. يبقى أنت بتستغل العلاقة اللي بين دولتك اللي عطتك الجواز وسمحت بركوبك الطائرة، وبين الدولة دي اللي عطتك التأشيرة ودخلت، تستغل هذا العهد وبعدين تغدر، يبقى حرام. هم جم عندنا عملوا حاجة غلط، خلاص يعني تعروا مثلا، عايزين يرفعوا العلم بتاعهم، خلاص خدوا طلعوا بره خالص، بره البلد، أبلغهم أمانة، اتلغت التأشيرة بتاعتك، لكن مش هتقتله. المهم، طيب هو ينفع العهود دي تبقى بين طائفة من المسلمين وطائفة أخرى؟ لا. أيوة نعم، الدولة المسلمة لما تكون لها حدود، حدود المدينة مثلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه أبو بصير أو الأول حد جاءه أبو جندل، ده كان في عسكر المسلمين في الحديبية، ورده النبي عليه الصلاة والسلام للاتفاقية صلح الحديبية. وجاء أبو بصير مهاجرا وهو على الإسلام، فأرسلت قريش في طلب أبي بصير، وسابوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سلموش إلا لما هم جم إيه طلبوا، جم الرسول صلى الله عليه وسلم وفى بالعهد وسلموا. راح معاهم، راح جاي ماسك السيف بتاع الرجل، قال له وريني ده سيف جميل، قال له ده انا جربت بيه جامد كتير، جميل فعلا، قال له وروني كده. راح جاي ماسكه، راح جاي قتله. ازاي قتله؟ خرج عن حدود دائره الايه، المدينه، ما بقاش بينه وبين اللي بيستضعفوه وبيذلوه ويقرفوه عهد، لان هو خرج عن حدود دائره الايه، المدينه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملوش حاجه، ما قالوش ازاي تقتله، ده بينه وبينه عهد. ما هو قتله بره المدينه، قتله بره الايه، الدوله المسلمه. رجع التاني بقى شاف كده، حط ديله في سنانه زي ما قالوا كده بالظبط، يعني حتى بدا طرف ذكره، يعني من كتر ما هو خايف مزعور، خدها جري من ذي الحليفة لحد ايه، لحد المدينة، 9 كيلو جري ما استناش. الرسول شافه قال لقد رأى هذا ذؤرا، فقال قتل صاحبي واني والله لمقتول. قال لك اخش المدينة، هي دي الحماية، لان انا كده في العهد. رسول عليه السلام قال لأبي البصير وايح أمه مسعر حرب لو كان له أحد، عرف ان هو لو استنى هنا هيتسلم. راح جاي رايح ومروحش، راح جاي رايح على ساحل البحر، سمع بيه أبو جندل ابن سهير، راح جاي طالع له، كل حد يسمع بيه لغاية ما عملوا مجموعة من المسلمين، أي قافلة لقريش إيه يعتدوا عليه، ياخدوا اللي فيها، يقتلوا اللي فيها. الرسول عليه السلام ما قال لهمش تعملوا ايه، لغتهم قالوا لو سمحت يا رسول الله خدهم عندك يا محمد. قالوش رسول الله طبعا، يعني قالوا له خدهم عندك ضمهم اليك بعيدهم عننا، وحدث ذلك. اذا يجوز ان تكون في دولة عاملة معاهدة ودولة تانية ايه مش معاهدة، او مجموعة تانية من المسلمين مش معاهدة، تعمل فيهم اللي تعمله، ما تقولوا ليش انا مش عامل معاكم اتفاق ان انا مسؤول عن كل المسلمين في العالم ولا كل الرعايا، وانتوا عارفينهم اعظم اهانه واذلال، يبقى تحملوا بقى اللي انتوا تعملوه. فلذلك هذه القضيه لازم يكون معروف ان في طائفه ليست داخلة في حدود الدولة المسلمة. هو ازاي مش المسلمين كلهم أمة واحدة؟ أيوة أمة واحدة، بس في حاجات سياسية وحدود للدولة والتزامات دولية بتعتبر بها هذه الأمور. قال الله عز وجل: والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يبقى إذن في حاجة اسمها أن في ميثاق هقدمه على نصرهم في الدين، صح كده؟ هعقد العقود على المصلحة. المشكلة الحقيقية في عقود السلام إنها لم تراعي مصالح المسلمين. هو السادات عطا محندي كانت أحسن معاهدة للأسف الشديد بالنسبة للي جه بعد كده، السلام مقابل السلام. لكن الأولانية كانت السلام مقابل إيه؟ جزء من الأرض اللي هي كان بديبد يعني. لكن ومع ذلك كل مستشاريه أنكروا عليه وقالوا له: إيه اللي أنت عملته؟ إحنا كنا نقدر ناخد حاجات أعلى من كده بكتير. العبرة أنا عايز شهرة ولا عايز رئاسة ولا عايز مصلحة. بس هقول لكم حاجة، المعاهدة دي تلزمنا. ليه يا جماعة؟ ده دول خونة، دول حكام مجرمين، دول كفرة، مش كده الناس بتقول كده؟ هقول لكم حاجة بسيطة، تلزمنا ليه؟ لأن الإسلاميين كلهم كانوا هم اللي ماسكين البرلمان بعد الثورة. عايز إيه يا ابني؟ لا اكسب اكسب. المسلمين كلهم إخوان سلفيين، السروريين بتوع القاهرة اللي كنا فاكرينهم سلفيين، الجماعة الإسلامية، كل دول كانوا في البرلمان، وكانت الحكومة في يد الإخوان، ورئاسة الدولة في يد الإخوان، واللجنة المئة اللي بتحط الدستور في يد هؤلاء، وهؤلاء مع شوية من الايه يعني مكون 70% أو 50-60%. ومع ذلك ما فيش ولا واحد منهم قال إن إحنا إيه نلغي كم ديفيد. اعلنوا، قالوا لا نضر جامد. كل المسلمين متفقين إن مش من مصلحتنا إن إحنا نلغي في ظروفنا دي معاهدة السلام دي، ولذلك لازمة لينا لغاية ما نلاقي الظروف إحنا ككل بقى وقيادة الدولة ونحو ذلك إن لابد إن إحنا إيه نلغيها بقى. يعني اعلنوهم بأنهم يلغوها إن إحنا لغيناها، أو إن هم اللي ينقضوا العهد. ولما ينقضوا العهد طيب لازم ان احنا نحارب على طول حسب المصلحة برضه، لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما اراد 80 من المشركين هبطوا عليه من ثنية يريدون قتله بعد الحديبية على طول فامسك بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء، اطمنوا مسلمين هم هينقضوا العهد بعدين، بس دلوقتي في مصلحة في العهد. قال الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم حين نزل، وأيديكم عنهم بعد أن أمسكتموهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه، وكان الله بما تعملون بصيرا. يبقى اللي هيقرر الكلام ده الإمام. لو حد نقض العهد جيبوه، لكن الإمام اللي هيحدد حسب المصلحة. النبذ إليهم في العهد المطلق إذا خفنا خيانة أو رأينا المصلحة في النقد. هم نقضوا في أي نوع من أنواع العهود الأربعة يبقى منقود من غير نبذ ولا إعلان. هل ينفع نعمل صلح وهم محتلين بلادنا ومحتلين القدس؟ هو مكة أعظم من القدس؟ ومكة كانت أرض إسلام ولا لأ؟ لمدة قد إيه؟ من يوم ما تأسست عهد سيدنا إسماعيل لما سيدنا إبراهيم وضعهم وجات جورهم، وعشر قرون كلها على التوحيد. يبقى مكة أرض إسلامية، حدث الشرك بعد ذلك وأخذ المشركون إيه مكة ونصبوا كم صنم حول الكعبة؟ 360 صنم. والرسول عليه الصلاة والسلام عقد معهم عهد، إذا كان هو المصلحة سماه الله عز وجل إيه فتحا مبينا، لأنه مقدمة لفتح مكة فعلا. والصحابة ما كانش مرضيين بالموضوع، لكن التزموا طاعة لله وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. الغرض المقصود ينفع، ينفع لو كانت المصلحة، بس ما تعملش صلح يضيع كل حاجة. يعني عايز تعمل صلح دولتين، دولة لا جيش لها ولا سلطة لها ولا اقتصاد لها ولا مطار ولا مينة ولا حاجة ولا مية بتخش لها، إلا لما أنت تأذن، ولا كهرباء إلا لما أنت تأذن. الدولة شكلها إيه؟ ولا جيش طبعا، ولا وشرطة عشان تمسك الناس اللي أنت مش عاجبينك عشان يجيبوهم يعذبوهم عشان خاطرك ويحبسوهم عشان خاطرك. هم متصورين ده حل ولو مؤقت؟ مش ممكن حل الدولتين ده يبقى دولة، دولة زي ما مصر دولة كده، يبقى لو فلسطين تبقى إيه؟ دولة لها سيادة كاملة. ده هو أيضا مؤقت، لأن احنا معتقدين عقيدة جازمة أن فلسطين إسلامية وستعود إسلامية، وأن مقتل الدجال سيكون بجوار القدس في بابلود. قضية المصالح والمفاسد في القتال الحاصل، ناس كتير قوي بتقول إيه إن حماس غلطانة غلطة جامدة جدا، طبعا بيشتموهم يعني. أنا قلت لكم إن الموضوع ده تقديره مرد لهم، وفي مفاسد ضخمة جدا من جرأة اليهود على المسجد الأقصى. ما تنسوش إن اليهود اللي موجودين في الحكومة دلوقتي من أكثرهم تطرفا، متدينين بتعصب شديد، يستعملوا البوق في المسجد الأقصى. ده خلاف على فكرة اتفاقهم بديفيد، اتفاقية السلام اللي بتنص على إن وضع القدس خاص ولا يتم من جهة منفردة، ولا من لابد من المفاوضات، وما فيش حد هيوافق بالكلام ده في المسجد الأقصى، لا تقسيم زماني ولا مكاني. هم بيقسموا زمانا ثلاث اقتحامات كل يوم، وأيام الأعياد يقتحم بالنهار وبالليل، وبيمنع الصلوات، وفي مسجد الإبراهيمي بيمنع الصلوات كلها وقفلوه دلوقتي كمان خلاص كأنهم هيستولوا عليه، وكذلك يمنعوا الصلاة إلا اللي عنده 70 سنة فما فوق. هو مين اللي هيروح يصلي كده؟ انت كده بتمنع مساجد الله يمنع فيها يذكر فيها اسمه. فالمصالح والمفاسد بصولها التقسيم الزماني والمكاني، بياخد باب المغاربة ويدخل اليهود وبيدخلهم جوه مسجدنا، مسجد مكان الصلاة جوه المسجد الأقصى وجوه مسجد قبة الصخرة. في جرأة فوق التخيل، مفسدة فوق التخيل. هنستنى لغاية ما يتهد التقسيم ده، على فكرة مؤقت، هم هياخدوه لو احنا سكتنا. في ناس هتقتل، في ناس هتستشهد، ربنا يتقبلهم في الشهداء، في ناس هتجرح، في بيوت هتتهد، بس لازم يعرفوا ان في ثمن. حماس دي مبتدعة، ناس بتقول كده. انا قلت لكم ان مش حماس بس اللي بتقاتل، كل الفصائل بتقاتل، سلفيين وغير سلفيين. كتائب القسام دي للعلم مؤسسها عز الدين القسام، راجل سلفي على عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف، وكثير جدا من المقاتلين سلفيين وإن كانوا تحت قيادة حماس. شايفين المصلحة في كده؟ معلش، نحن شايفين المصلحة في إن احنا نختار السيسي، يعني إيه المشكلة في الموضوع يعني؟ فإذا هو قاتل اليهود في ربنا يستر، يعني ما توصلش الدرجة دي في الظروف اللي احنا فيها، لو إنه حصل كده هنسيبه ولا هنقول لأ؟ طب ما هو أقول لكم، أنتوا فاكرين بأن أيام حرب حزب الله في شمال في جنوب لبنان كان موقفنا إيه؟ كنا بنقول المبتدع أفضل من الإيه؟ من الكافر، وده معتدي، بس للأسف كانت تمثيلية عشان يأمنوا جنوب لبنان، وعشان كده عملوا كم صاروخ. الرشقة الواحدة بتاعت حماس فيها 200 صاروخ أحيانا، وهم عملوا 6 صواريخ، متشكرين 6 صواريخ ضارا للرماد في العيون، ولا في أي مشكلة معاهم، وربنا يسلم وينصر المسلمين. احنا المسلم المبتدع والعاصي، احنا ما قلناش انهم مش مبتدعين ولا ان هم مش ظلمة عند على كتير من الناس، لكن ده وقت مش وقت ايه؟ مش وقت ذلك. يعني احنا زي الجهلة اللي بيقولوا ايه؟ صلاح الدين الايوبي كان مبتدع. طب في عالم من علماء المسلمين في ذلك الزمن اتكلم في الموضوع ده عشان هو اشعري؟ ولا كله قال ده جهاد في سبيل الله ونصرة للدين وتحرير المسجد الاقصى وعبادة لله، يبقى احنا ما نحب المسلم ولو كان مبتدعا، نحبه على اسلامه، على صلاته، على صيامه، على جهاده في سبيل الله، على دفاع بلاد المسلمين، ونبغضه على بدعته ومعصيته. القضية بالنسبة لنا واضحة جدا، الولاء والبراء في هذا الامر للمسلم متجزئ. ولذلك ما ينفعش ان انا اقول النهاردة لا ده حماس ما ينفعش، دول إخوان. طب وماله لو الإخوان عملوا حق؟ هقول لهم لا ده باطل، ولكن أنا مختلف معاهم فعلا، ولكن في النقطة دي مش مختلف، في النقطة دي متفق. لو بنصلي مع بعض هنصلي، دي صلاة، دي عبادة لربنا، تعظيم القرآن، تعظيم المسجد الأقصى. أي حد يعمل الكلام ده إحنا معاه، ولذلك هندعي لهم وندعي لهم ربنا يوفقكم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا معزرا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هزم الأحزاب سريع الحساب، اهزم اليهود ومن ولاهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.